إن ربك بالمرصاد. في كل شيء عام مرصاد لعباده، هو بالمرصاد لعباده يعلم صالحهم من طالحهم، وسوف يصلون إليه وسوف يلقونه فيجازيهم بأعمالهم، لا أحد يفوته.